بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء قال وحدثني أبو غسان الرازي قال حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. هذا الحديث هو متابعة للرواية السابقة والتي بين فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما هي الملابس التي لا تشرع للحاج والمعتمر للمحرم، فنهى المحرم أن يلبس العمائم والقمص والسراويل والبرانس، وأن يلبس الخفين، وإن اضطر فليقطعهما من أسفل الكعبين، ونهى المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، لأن هذه الملابس من علامات الترفه ومن علامات الزينة والتزين، والحاج إذا دخل في الإحرام تخير من اللباس ما يذكره بالله جل وعلا وما يذكره بمقدمه على ربه، فأشبع لباسه لباس الأموات، خلت من المخيط وكانت في غاية من الرقة وفي غاية من الذلة وفي غاية من التواضع، ولا يضطر إلى لبس ما فيه زينة إلا للحاجة عند عدم وجود هذه الملابس، يحرم في إزار ورداء ويتجنب الطيب والمخيط وملابس الزينة ما فيه زعفران وما فيه ورس، لأن هذه الملابس إنما يلبسها المترفهون، وهو يتنافى مع شعار الحاج وأداء مناسك الحج والعمرة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب، كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. نعم، هذا الحديث يعني ساق الروايات هذه كلها على سبيل المتابعة، وبين وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف. ووجه الاتفاق الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو يخطب بعرفة، يعني يوم الحج، حيث بين للناس مناسكهم وبين لهم أعمالهم وبين لهم آداب الحج، ومن ذلك مسألة لبس المخيط ولبس السراويل. وفي هذا الموقف جاء عنه ما يدل على ترخيصه للبس السراويل لمن لم يجد إزارا، وذلك للحاجة، وكذا لبس الخف لمن لم يجد نعلين. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي في أكثر من موضع، ففي بداية الإحرام لما نهاهم عن لبس الخف والسراويل ورد ما يشعر بأنه يقطع الخف ويجعله كالنعلين، لكنه في يوم عرفة حيث ضاق الوقت والزمن ويندر وجود البديل للخف والسراويل، أذن لهم بأن يلبسوا الخف ويلبسوا السراويل دون أن يقطعوهما، كما ذكر ذلك بعض رواة هذا الحديث. نعم. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. هذا ما يرويه أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر رخص في لبس الخفين والسراويلات دون أن يقطعهما. نعم. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وجدت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر رضي الله عنه طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط. قال وأحسبه قال كغطيط البكر. قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. هذا الحديث من الأحاديث المشهورة لدى علماء المناسك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين للسائل ما يباح له أن يلبسه من الثياب وما لا يباح له استعماله من الطيب. والمسألة أو الحديث أو القصة كانت في عام الجعرانة، في سنة الجعرانة، في عمرة الجعرانة. وعمرة الجعرانة كانت عام فتح مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ثم توجه إلى الطائف وقاتل أهل الطائف وغنم منهم وفتح الطائف ودخل أهلها في الإسلام، وكانت الغنائم قد جمعت في منطقة الجعرانة، وهي منطقة تعد من أدنى الحل بالنسبة لمكة من ناحيتها الشرقية. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى مكة نزل بالجعرانة، وكان قد قسم الغنائم بين من حضر وركز عليه الصلاة والسلام في إعطائه على المؤلفة قلوبهم وآثرهم على غيرهم، خصوصا الأنصار رضوان الله عليهم، وكان قد طيب خاطرهم بأن خطب فيهم وخصهم بخطبته وبين لهم أن المحيا محياهم والممات مماتهم، وأن عودتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل لهم من الغنائم التي أعطى لما بلغه أن بعضهم تكلم في ذلك. والخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من تقسيم الغنائم أراد أن يعتمر من أدنى الحل، وهم الناس أن يعتمروا معه، فصادف أن لقي رجلا قد لبس الجبة وقد تضمخ بالطيب وكان لطيبه رائحة ولون من الصفرة، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يستعد مع أصحابه جاءه هذا الرجل وسأله كيف يحرم، أيجوز له أن يحرم في لباسه في جبته المضمخة بالطيب أم ماذا يصنع؟ وهنا أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالإجابة عن السؤال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقي عليه الوحي وتنزل جبريل بالوحي كان يتغير حاله فيصاب بغطيط أشبه بالنوم الشديد، ومع ذلك فإنه يعي ما يدور حوله ويسمع ما يقال، ولما تعود الصحابة رضوان الله عليهم رؤيا حاله أثناء الوحي كانوا يراعون ذلك، يسترونه ويغطونه احتراما له صلى الله عليه وسلم وإبعادا له عن الضوضاء، وكانوا ينصتون، وكان يسمع منه صوت الغطيط، بل إن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون حوله دويا كدوي النحل. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم عن حاله عندما يأتيه الوحي، وهل كان يأتيه الوحي بهيئة واحدة أو متنوعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم كان يأتيني الوحي أو يأتيني الوحي أحيانا، يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت، يعني ما يقوله الملك. وهذه الصيغة وهذه الصورة هي التي كان ينزل بها القرآن، وقد ينزل بهذه الصورة أيضا شيء غير القرآن. والحالة التي ذكرت في هذا الموضع من هذا الباب، لأنه لما أوحي إليه سمعوا غطيطه صلى الله عليه وسلم فستروه بثوب، ولما أراد بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يرى حاله في تلك الصورة أذنوا له وكشفوا له عن الثوب ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذه الصورة من أشد أنواع الوحي عليه، حيث يثقل جسمه، ولذلك صادف أن كانت فخذه صلى الله عليه وسلم على فخذ بعض أصحابه، فوجد في ذلك ثقلا شديدا حتى كادت فخذه أن تربى. وكان إذا أوحي إليه وهو راكب ناقة تبرك الناقة من شدة الثقل، وكان صلى الله عليه وسلم يحس بهذه الشدة، حتى إنه في اليوم الشديد البرد يرى عليه الصلاة والسلام والعرق يتفصد من جبينه من شدة الوحي. وخلاصة القول أن الوحي نزل عليه يعلمه ما السنة في من أراد أن يعتمر وقد لبس الملابس العادية أو ملابس خاصة كالجبة، لأنها يعني ليست لباسا عاما عند العرب. وما حكم من تضمخ بالطيب وظهر أثر الطيب على ثيابه، فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم سأل أين السائل، وطلب منه أن يعيد سؤاله حتى يكون الجواب واضحا، قال إنه أحرم أو يريد أن يحرم في الجبة المضمخة بالطيب، فقال عليه الصلاة والسلام لا، أنزع عنك الجبة لأنها مخيطة، واغسل عنك الطيب وخاصة تلك الرائحة وذلك اللون، لأن المحرم لا يتطيب ولا يمس الطيب، إذ هما من الرفاهية، وخصوصا إذا كان الطيب يعني من لون الورس أو الزعفران، إذ له لون لا يتناسب مع الإحرام، فقال له اغسل عنك الطيب وانزع عنك الجبة وليلبس إزارا ورداء ويحرم فيهما. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوحي وإن لم يكن قرآنا إلا أنه أحد وجوه وأنواع الإحرام، أحد وجوه وأنواع الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الوحي يأتيه على هذه الصورة وهو أشده، وباستقراء قول أهل العلم أن هذا الأسلوب هو الذي نزل به القرآن، وقد يوحى إليه بالرؤيا المنامية، وقد يوحى إليه بأن يلقى في روحه، وقد ينزل الملك في صورة بني آدم ويأتي بالوحي. كل هذه صور، لكن استأثر القرآن بالصورة الأولى في نزوله. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق، فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال انزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. نعم، هذه رواية أيضا الحديث فيها متابعات بين فيها أن الإحرام في العمرة والحج على السواء. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى ابن أمية

بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل ما يلبس المحرم، لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفافة إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجسله، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال: لا يلبس كذا وكذا، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر. وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر، فضبط الجميع. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس كذا وكذا، يعني ويلبس ما سواه. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات، وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناه في معناهما، وهو ما كان محيطا أو مخيطا معمولا على قدر البدن أو قدر عضو أو قدر عضو منه أو قدر عضو من البدن أو قدر عضو منه، كالجشون والتبان والقفاز وغيرها. ونبه صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره، حتى العصابة فإنها حرام، فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية. نعم. ونبه صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها، وهذا كله حكم الرجال. وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها، بل كل ساتر من مخيط وغيره إلا ستر وجهها فإنه حرام بكل ساتر، وفي ستر يديها بالقفازين خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي أصحهما تحريمه. ونبه صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران على ما في معناهما وهو الطيب، فيحرم على الرجل والمرأة جميعا في الإحرام جميع أنواع الطيب. والمراد ما يقصد به الطيب، وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام، لأنه لا يقصد للطيب، يعني هذه وإن كانت فيها رائحة طيبة هنا لكنها لا تحرم لأنها ليست طيب. أيوة. لا، لأنه لا يقصد للطيب يتطيب به. قال العلماء: والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفة عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، ليتذكر أنه محرم في كل وقت، فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وليتذكر به الموت ولباس الأكفان، ويتذكر البعث ويوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي، والحكمة في تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويجتمع همه لمقاصد الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وذكر مسلم بعد هذا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وجابر: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. يعني ولم دون قطعها. نعم دون قطعها. نعم. ولم يذكر قطعهما. واختلف العلماء في هذين الحديثين، فقال أحمد رحمه الله: يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يجب قطعهما لحديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهما. وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر رضي الله عنهما المصرح بقطعهما، وزعموا أن قطعهما إضاعة مال. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء رحمهم الله: لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. قالوا: وحديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهما مطلقان، فيجب حملهما على المقطوعين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإن المطلق يحمل على المقيد والزيادة من الثقة مقبولة. نعم. وقولهم أنه إضاعة مال ليس بصحيح، لأن الإضاعة إنما تكون فيما نهى عنه، وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة بل حق يجب الإذعان له، والله أعلم. ثم اختلف العلماء في لبس الخفين لعدم النعلين، هل عليه فدية أم لا؟ فقال مالك والشافعي رحمهم الله: ومن وافقهما لا شيء عليه، لأنه لو وجبت فدية لبينها صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه الفدية، كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفدي، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، أجمعت الأمة على تحريم لباسهما لكونهما طيبا، وألحقوا بهما جميع أنواع ما يقصد به الطيب. وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع، ولأنه ينافي تذلل الحاج، فإن الحاج أشعث أغبر. وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة، وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس كما سبق بيانه. ومحرمات الإحرام سبعة: اللباس بتفصيله السابق، والطيب، وإزالة الشعر، والظفر، ودهن الرأس واللحية، وعقد النكاح، والجماع، وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء، والسابع إتلاف الصيد، والله أعلم. وإذا تطيب أو لبس ما نهى عنه لزمته الفدية. لا. أو لبس ما نهي عنه لزمته الفدية إن كان عامدا بالإجماع، وإن كان ناسيا فلا فدية عند الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، وأوجبها أبو حنيفة ومالك، ولا يحرم المعصفر عند مالك والشافعي، وحرمه الثوري وأبو حنيفة رحمهم الله. والمعصفر هذا يعني نوع من أنواع اللون. نوع من نوع لون. لون بطيب. نعم نعم. وحرمه الثوري وأبو حنيفة وجعلاه طيبا، وأوجب فيه الفدية. ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب ولا يحرم والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: السراويل لمن لم يجد الإزارة والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم، هذا صريح في الدلالة للشافعي والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا، ومنعه مالك رحمه الله لكونه لم يذكر. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، والصواب إباحته بحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا مع حديث جابر رضي الله عنه بعده، أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فلا حجة فيه لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار، وذكر في حديث ابن عباس وجابر حالة العدم، فلا منافاة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.